فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما حكم العمل في مدرسة يطلب منا مديرها مساعدة الطلاب في الامتحان لئلا يرسبوا؟ أقول للأخ السائل: هذا سؤال يتكرر كثيرا، ذلك لأن هناك ما يعرف بالترهل والشيخوخة والعطب في العملية التعليمية برمتها، حتى المسؤولين في الوزارة نفسها أو في الإعلام عادة ما يتعرضون إلى هذا الترهل وهذا العطب الموجود في العملية التعليمية من ساسها لرأسها كما يقولون. ومن هذا العطب ما توارثته الإدارات المتعاقبة بتعليمات شفوية وليست طبعا تعليمات مكتوبة، أن يساعدوا الطلاب في الامتحان، إما بمساعدتهم في طرح الإجابات عليهم أو بعض الإجابات عليهم، أو حتى بمساعدتهم من خلال كنترول الامتحان، يعني من خلال تصحيح لجان أو لجان تصحيح الامتحانات. فإذا كان هذا أمر عام فالإثم فيه على من أمر، الإثم فيه على من أمر. وأما أنت أيها الأخ المأمور أو الأخت المأمورة تحاشى تنفيذ هذه الأوامر قدر ما استطعت، يعني حتى تجاهد هذا العطب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعتمد في هذا على الله تبارك وتعالى وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: ما حكم الضغط من الوالد على ابنته لأن تفعل أشياء محرمة لصالحه؟ أقول لابنتنا السائلة: لا يجوز للوالد ولا للوالدة ولا لغيرهما أن يأمر غيره بمعصية، لا يجوز لأحد أن يأمر أحدا ممن تحت ولايته بمعصية، ولا يجوز لمن أمر بمعصية أن يطيع، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الوالد ابنته أن تأتي له بالدخان فلا تطعه، وإذا أمرها أن تأتي له بالمخدرات فلا تطعه، وإذا أمرها أو أمره أن يأتي أو أن يفعل أي شيء من المحرمات فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس هذا من العقوق في شيء، بل ربما كما قال بعض من أهل العلم أن هذا من البر بالأب ألا يجيبه أبناؤه في الذنوب والمعاصي فيما يخالف أمر الله، فلعل عدم إجابة أبنائه لهذه الأوامر المشينة أن يكون ردعا له أو أن يكون زجرا له أن يأتي هذه الأفعال المحرمة، أو لعله أن يستحضر شيئا من الحياء حينما لا تطيعه ابنته ولا يطيعه ابنه في تلبية أمر المعصية، فلعله أن يخجل وأن يستحضر شيئا من الحياء فيرتدع عن فعل هذه الذنوب وهذه المعاصي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: زوجي عصبي وهو عند غضبه لا يعرف ماذا يفعل، وفي كل خلاف كنت أصبر عليه وأحتسب، ولكن في آخر خلاف من شدة ما فعله بي دعوت عليه بالمرض، فهل دعائي هذا حرام؟ أقول لابنتنا السائلة: لست وحدك يا بنيتي من يعاني من عصبية الزوج، وبعض الأزواج هدانا وهداهم الله عز وجل ليس عندهم فرملة لأعصابهم، وليس عندهم كنترول لأعصابهم ولا لسلوكهم ولا لأفعالهم، فعادة ما يشتاطون غضبا لأتفه الأسباب. وبالتالي نقول لهؤلاء الأزواج: اتقوا الله عز وجل أولا في أنفسكم، ثانيا اتقوا الله عز وجل في زوجاتكم وفي أبنائكم وبناتكم، فإنما الغضب منبت الشرور. ولذلك لما جاء الرجل إلى نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، عليه الصلاة والسلام، يعني يكرر له نفس الوصية 3 مرات عليه الصلاة والسلام، لأن الغضب كما يقول أهل العلم منبت للشرور. أما دعاء الزوجة على زوجها أو دعاء الإنسان على غيره فإن هذا الدعاء في أصله لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم، فهذه الدعوات دعوات محرمة. فمهما كان وقع غضب الزوج عليك يا بنيتي فإنما احتسابك وصبرك ومناصحته وتذكرته بالحسنى وبالرفق واللين أنفع لك من أن تدعو عليه بالمرض أو بغيره، خشية أن تجد هذه الدعوة بابا مفتوحا إلى السماء فيستجيب الله عز وجل هذه الدعوة فتعيش أنت وتتحملي عبء مرض هذا الزوج. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المعافاة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الصائم المسافر عند اختلاف الزمن من بلد إلى أخرى؟ أقول للأخ السائل: هو مرتبط بوقت وجوده في البلد عند حلول الإفطار فيها، يعني لو أنه سافر من مصر وقد أمسك على توقيت مصر ثم سافر مثلا إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول، أو سافر إلى دول المغرب العربي، ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا، فإن وقت الإفطار عندهم يتأخر في المغرب عن وقت الإفطار في مصر 2 دقائق، لكنه في هذه الحالة مرتبط بوقت إفطارهم، فلا يجوز له أن يكون مقيما في بلد ويفطر على توقيت بلد آخر، كما أنه لا يشرع له أن يكون مقيما في بلد ويمسك على توقيت بلد آخر، فإنما صلاته وصيامه يكون على توقيت البلد الذي هو مقيم فيه الآن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: ما حكم أن أخذ إجازة مرضية من مستشفى خاص بسبب إجراء عملية جراحية لولدي الصغير، فإنه بعد العملية يحتاج للبقاء في المستشفى ولابد من معه من مرافق، والمستشفى الحكومي لا يعطي هذه الإجازات في مثل هذه الحالة، ولكن يعطي شهادة حضور فقط. والله يا بنتي، إذا أجريت العملية الجراحية للطفل أو للطفلة وتم حجزه في المستشفى عقب إجراء الجراحة، فإنه حتما ما دام صغيرا أو ما دامت صغيرة يحتاج إلى أن ترافقه أمه غالبا، أو أن يرافقه أبوه. فإن كان أبوه أو كانت أمه في هذه الحالة يعني موظفة حكومية، فإن جهة العمل تحتاج منها إلى ما يثبت شرعية تغيبها، وذلك من خلال شهادة من المستشفى أنها كانت مرافقة لابنها أو لابنتها بسبب إجراء عملية جراحية المدة من يوم كذا إلى يوم كذا. إذا كان هذا هو الطبيعي فلا بأس في هذا إن شاء الله عز وجل. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: اشتريت آلة معينة من شخص ما ووجدت فيها خللا، فاتصلت بصاحبها في هذه الحالة، فالرجل رد علي المال وبقيت الآلة عندي حتى يوفر علي مشقة الطريق إلي، فقمت أنا بعد ذلك بإصلاح الآلة بعد تغيير قطعة غيار بسيطة فيها، وكان ثمن تغيير هذه القطعة زهيد جدا، فهل يجب علي دفع المال الآن لصاحب الآلة؟ نعم، يعني صاحب الآلة مشكور جزاه الله خيرا أنه اعتبر صدق كلامك وفور إخبارك له بأن الآلة فيها عطل فني أو عطب فني، فالرجل مشكورا رد عليك الثمن كاملا، وكان يمكنه أن يقول لك أصلح الآلة، فإن تكلف إصلاحها 5 أو 10 أدفعها إليك، لكن الرجل فعل ما هو أكرم من هذا بكثير، رد عليك القيمة كاملة. فإن كنت فعلا بعد ذلك أصلحت الآلة بمبلغ بسيط، فالواجب عليك حينئذ أن تفعل أمرين: الأمر الأول أن ترد بقية المال إلى صاحبه، الأمر الثاني أن تحسن أن تشكره لصنيعه هذا المعروف بارك الله فيه وجزاه الله عنك وعنا خير الجزاء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ماتت امرأة وتركت أبا وأما وزوجا، فكيف تقسم التركة بينهم؟ عفوا، ماتت وتركت أبا وأما وزوجا، هذه المسألة نسميها أهل العلم بالمسألة العمرية أو ما شابه ذلك، وتقسيم التركة حينئذ يكون للزوج النصف فرضا، للزوج النصف فرضا، والباقي تأخذ الأم ثلثه ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. ونظرا لأننا عندنا صاحب فرض وهو الزوج وفرضه النصف، وعندنا سهم أو فرض الثلث أيضا للأب، فالمسألة حينئذ تجتمع في ستة أسهم، نعطي للزوج نصفها ثلاثة أسهم، ونعطي للأم ثلث الباقي سهما واحدا، ونعطي للأب السهمين الأخيرين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لم أكن منتظما في الصلاة، والآن الحمد لله أصلي بانتظام، ولكن أخشى من عقاب الله لي على السنوات الماضية، فماذا أفعل؟ أقول للأخ السائل: الواجب عليك أيها الأخ الكريم أولا أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لأنك تركت أعظم فرائض الله عز وجل، أعظم الفرائض العملية أو أعظم الفرائض بعد فريضة التوحيد، ألا وهو ركن الصلاة، وأنت تعلم الوعيد الشديد الذي جاء في شأن ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بريدة رضي الله عنه: ليس بين الرجل والكفر إلا ترك الصلاة، أو ما شابه ذلك من الحديث الشريف. فالشاهد أنك كنت على معصية شديدة عظيمة خطيرة، ألا وهي التهاون في شأن الصلاة، والواجب عليك من لوازم هذه التوبة النصوح مع الندم على ما قد سبق أن وقعت فيه، والعزم الأكيد على أن تحافظ على الصلاة أشد المحافظة، ثم أن تنتظم في صلاتك حاليا انتظاما كاملا، ثم عليك أن تؤدي حق الله عز وجل الذي ضاع منك، ألا وهو الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية يوجبون على مثلك في هذه الحالة وجوب قضاء الصلوات الفائتة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكما هو مشهور في وضع كثير من الناس ممن حاله كحالك أيها الأخ السائل الكريم، أنهم يصلون مع كل وقت جديد، كل وقت حاضر، وقتا أو وقتين من القضاء السابق، يعني من الصلوات الفائتة، وأنت إن فعلت ذلك إن شاء الله عز وجل وصدقت مع الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعينك على هذا القضاء، ولا تستثقل هذه المهمة، فإنما أنت تؤدي دين الله الذي في عنقك. فإذا فعلت هذا مع صدق توبتك وندمك وكثرة استغفارك على هذا التفريط السابق، فإن الله عز وجل أحسبه أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله عز وجل. ولا تقولن في نفسك: أنا أكثر من النوافل دون أن أقضي ما علي من الفوائد، لأن جمهور الفقهاء يقولون: لو أن الإنسان منا فاتت عليه صلاة الظهر وهي 4 ركعات، فقال المصلي: أنا أصلي لكم بدل 4 الفريضة 40 ركعة نافلة، أو 400 ركعة نافلة، أو 4000 ركعة نافلة، فإن جمهور الفقهاء يقولون: لو صليت 40000 ركعة نافلة فإنها لا تغني عن ركعة واحدة من الفريضة، فإنما الفرائض أساس الدين، ولا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، كما يقول كثير من أهل العلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم السهر في رمضان فيما لا يرضي الله عز وجل وعدم التورع عن المحرمات. يا أخي الحبيب، السهر سواء في رمضان أو في غير رمضان فيما لا يرضي الله عز وجل لا شك أنه من المحرمات، لأن الإنسان منا مسؤول أمام الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هل أبلى شبابه في طاعة الله عز وجل أم أبلاه في معصيته؟ هل أفنى عمره في طاعة الله عز وجل أم أفنى عمره في معصية الله تبارك وتعالى؟ والأمر سيكون في رمضان أشد حرمة، وذلك لحرمة أيام رمضان عند الله عز وجل، فإنما شهر رمضان هو شهر الطاعة وشهر التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فكن حذرا أن يستدرجك الشيطان إلى ما يفعله بعض الناس من السهر طول الليل أو البقاء طول النهار على ما لا يرضي الله عز وجل، فإنما هذا كله مما يخدش أجر الصيام وكماله، بل ربما كان هذا سببا في ضياع أجر الصوم كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخنا، هل المرأة ملزمة شرعا بالإنفاق على أطفالها في حالة الطلاق إذا كان الأب لا يريد الإنفاق عليهم، فهي تعمل لتنفق على نفسها وأولادها وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويا ليتك توجه كلمة للزوج في هذه الحالة؟ أقول أولا لهذا الزوج، أو بمعنى أدق لهذا الأب الذي ترك الإنفاق على أولاده، أنك الآن متلبس بذنب عظيم كبير، ألا وهو تضييع أولادك بعدم الإنفاق عليهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعول، كفى به إثما، يعني من شدة الإثم والجرم، كفاية عليه أن يكون هذا الإثم والجرم سبب من أسباب تهلكته والعياذ بالله. وأي أب هذا الذي انتزعت الرحمة من قلبه إلى الدرجة أنه لا ينفق على أولاده. إذن من الذي ينفق على أولادك أيها الزوج؟ هل ينفق عليهم خالهم أو خالتهم أو جدهم لأمهم؟ هل ينفق عليهم الجيران أو الأصدقاء أو الجمعيات الخيرية؟ أترضى هذا لأبنائك أن يتسولوا النفقة من هنا أو من هناك؟ أو أن ترضى على أولادك أن أمهم أم ولدك تضطر إلى أن تخرج للعمل، وما أدراك ما سوق العمل، وتمتهن نفسها وتمتهن كرامتها في بعض الأحيان وتنتقص من كرامتها في بعض الأحيان حتى تحصل أجرا ورزقا ومالا لتنفق به على أولادك؟ أترضى هذا أيها الزوج؟ فلهذا الزوج ولأمثاله من الأزواج نقول اتقوا الله عز وجل في أبنائكم وبناتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وما قوامة الرجال على النساء كما ذكر الله عز وجل في كتابه إلا بالدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء ثم بإنفاق الرجال على النساء، يعني بإنفاق الزوج على زوجته وأولاده وإنفاق الأب على زوجته وأولاده. فهذا هو الواجب عليك أيها الزوج أيها الأب، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. أما أنت يا بنيتي يا أم الأولاد فحسبك صبرك واحتسابك، وحسبك أجرك عند الله عز وجل. فإذا ضيع الأب أمانة أولاده فلا تضيعي أنت هذه الأمانة، واجتهدي قدر ما تستطيعين في هذه الحالة لتحصيل رزق هؤلاء الأبناء مع محافظتك على كرامتك وعفتك وحجابك وأدبك وأخلاقك. فإن فعلت ذلك فأنت مأجورة حتما عند الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل حالتك التي تخلى فيها الأب عن مسؤوليته ورعايته لأبنائه يقول صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول هل الخلع بالتراضي بين الزوجين يعتبر طلاقا، مع العلم أن الزوج لم يتلفظ بلفظ الطلاق؟ الخلع مشروع، وهو من حقوق المرأة إذا وجدت نفسها لا تحتمل مشقة عشرة هذا الزوج لسبب أو لآخر، فلها في هذه الحالة أن تختلع وأن ترد إليه ما أخذت سابقا من صداق ومتعلقاته، كما وردت القصة في صحيح الإمام البخاري أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني وهي تشتكي زوجها أنها لا تعيب عليه خلقا ولا دينا، غير أنها تكره الكفر في الإسلام، يعني تكره أنها من شدة أنها لا تطيق الحياة معه أن تكفر عشرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ الحديقة دي كانت صداقها ومهرها سابقا قدمه الزوج لها عند الزواج. قالت أفعل أو نعم. فقال عليه الصلاة والسلام للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والخلع عند جمهور الفقهاء طلاقا وليس فسخا، وبالتالي فإذا تم الخلع بالتراضي بينهما فإنه يجب على الزوج أن يقبل الحديقة، يقبل أن ترد الزوجة إليه ما سبق أن دفعه إليها على سبيل الصداق والمهر، على أن يطلقها تطليقة. فإذا لم يفعل ذلك الزوج فإنما الخلع حينئذ حتما ستضطر المرأة أن يتم على يد القاضي، والقاضي في هذه الحالة يستدعي الزوجة فيما يعرف بغرفة المصالحة أو ما شابه ذلك، فإن وافق الزوج على خلع امرأته وطلقها فبها ونعمت، وإلا سيقوم القاضي حينئذ بتطليقها طلقة خلعا. أما أن يتم الخلع كلاما بين الزوجين دون أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق فإن هذا الخلع لم يقع بعد، ولا يجوز للمرأة أن تعتد به في هذه الحالة، ولا يجوز لها طبعا بعد انتهاء عدتها أن تتزوج بناء على هذا التراضي فيما بينهما سأختلع خلاص اختلعي ولم يتم طلاق الزوج لك، فأنت ما زلت زوجة في ذمة زوجك كما كنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول انتهيت من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء، وأثناء صلاتي للسنة جاء أحد من المصلين ودخل معي ليصلي خلفي جماعة، فهل في هذه الحالة أجهر بقراءتي أم أبقى كما كنت مسرا بها؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نوافل النهار سرية كصلوات النهار الظهر والعصر، وأن نوافل الليل جهرية كما هو الحال في صلاة المغرب والعشاء والفجر، وبالتالي هذه هي السنة. فإذا كنت تصلي وحدك يسن لك أن تجهر بالنوافل سواء سنة المغرب أو سنة العشاء أو قيام الليل أو ما شابه ذلك، فإذا دخل معك أحد فأنت أصلا ملتزم بالسنة وأنت تجهر بقراءتك. أما إن كنت تسر وهذا أمر لا بأس به، يعني لا يخدي صلاتك ولا يبطلها، لأنه الجهر والإصرار سنة في الصلاة، فإن فعلت الجهر في الليل فقد أصبت السنة، وإن أصررت فلا بأس عليك. لكن إن جاء أحد يصلي خلفك ففي هذه الحالة اجهر بالصلاة حتى يتابعك هذا المأموم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول هل يجوز أن أؤخر صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر بساعة حتى أصليها مع قيام الليل؟ نقول لابنتنا السائلة يكره لك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه المشهور لولا أن أشق عليكم لأمرتكم أن تؤخروا العشاء إلى نصف الليل أو قال إلى ثلثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما ما بعد نصف الليل أو ما بعد ثلث الليل فهو وقت جواز لا وقت استحباب لصلاة العشاء، فإن جمهور الفقهاء عدا الحنابلة يجعلون وقت الصلاة للعشاء على صفتين: الصفة الأولى وقت الاستحباب وهو من بعد الأذان إلى منتصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وقال لولا أن أشق عليكم لأمرتكم أن تؤخروا العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى دخول الفجر هذا وقت الإلزام مع كونه وقت كراهة لا وقت استحباب، لأن منتهى التأخير المستحب إلى نصف الليل. فأنت يا بنيتي صلي العشاء في وقتها الأول وخذي من راحتك ما تستطيعين ومن نومك ما تستطيعين، ثم إذا أعانك الله عز وجل على أن تستيقظي ولو ساعة قبل الفجر تسنني في هذه الساعة وصلي ما كتب الله لك أن تصلي من قيام الليل أو من قراءة القرآن أو من الاستغفار والذكر والتسبيح أو من الدعاء كما هو الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثلث الآخر من الليل نزل رب العزة تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا وقت التوبة والاستغفار والتسبيح والدعاء والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل، ولكنك صليت الفريضة في أول وقتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عفوا، بارك الله فيكم. أخونا السائل يقول: أنا أصلي العشاء لكن من غير أن أحافظ على صلاتي الشفع والوتر، فهل صلاتي مقبولة؟ نقول للأخ السائل بارك الله فيك: أما تركك لصلاتي الشفع والوتر أو لصلاة السنة البعدية للعشاء وصلاة الوتر، سواء صليت الوتر ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو أكثر، هذا شيء يضيع عليك أجر هذه الصلاة، والمداومة على ذلك مكروهة، لأن هذه النوافل شرعت لجبر نقص الفرائض، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند بعض أصحاب السنن. وبالتالي لا تواظب أخي الكريم على التفريط في هذه النوافل، فإن هذا يكره لك، المداومة على هذا التفريط مكروهة عند عامة أهل العلم. أما مسألة القبول التي تسأل عنها، فإن هذه المسألة ليست محل سؤال، يعني نحن نسأل عن الصحة والبطلان، عن الصواب والخطأ، عن الجائز وغير الجائز، عن المشروع وغير المشروع، لكننا لا نسأل عن المقبول، لأن القبول هذا أمر يختص به رب العزة تبارك وتعالى، فقد يصح العمل من الإنسان لكنه لا يكتب له قبولا. والقبول هو الأمر الذي قسم ظهور الصالحين والعباد والزهاد في هذه الأمة المباركة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وكانوا كما قال الحسن رضي الله عنه: مع كل عمل يحملون ثلاثة هموم. الهم الأول قبل العمل، ألا وهو تجريد النية والإخلاص لله عز وجل. الهم الثاني أثناء العمل، ألا وهو أن يوافق عملهم هدي النبي وسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الهم الثالث هم بعد العمل، ألا وهو هم القبول. وكان ابن مسعود صبيحة عيد الفطر يمشي في سكك المدينة ويقول: ألا ليت شعري من المقبول، المقبول في رمضان، من المقبول فنهنيه، ومن المخذول فنعزيه، أو كما ورد. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعة واحدة أو قال سجدة واحدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الغائب، أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب عليهم. فأمر القبول متروك لله عز وجل، أما العمل فنحن نحمل له هذه الهموم. الهم الأول قبله هم النية والإخلاص لله، والهم الثاني هم الموافقة في أعمالنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الهم الثالث فنحمل هم القبول، ونسأل الله عز وجل لأعمالنا أن يتقبلها الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هنا السائل يقول: اقترحت على صديقي أن يشتري هاتفا من شخص معين، وقلت له بشرط أن تعطيني هدية إذا اشتريت هذا الهاتف، وصاحبي المشتري قد وافق على ذلك، فهل هذه المعاملة مشروعة؟ نعم، يعني هذه أشبه بالسمسرة كما يقولون. فإن وأنت ذكرت هذا للمشتري من بداية الأمر، أو كما يقال اشترطت عليه من بداية الأمر، والمشتري ولله الحمد وافق على هذا الشرط أن يعطيك هدية أو أن يعطيك شيئا مقابل هذا الاقتراح الذي اقترحته عليه، وبالتالي إذا أعطاك فلا بأس عليك أن تقبل هذه العطية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: توفي والدي من سنوات، فهل يصح لوالدتي أن تأتي له بعمرة؟ أولا نقول الأخ السائل بارك الله فيك: رحم الله والدك ورحم الله والدينا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا نعم، يجوز لوالدتك ولك ولغيرك أن يأتي بعمرة عن أبيك المتوفى، فإنما أجر العمرة والحج مما ورد أنه يصل أجره إلى الأموات، كما هو مذهب جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. فأداؤك أو أداء والدتك للعمرة عن المتوفى أمر مشروع، تؤجر عليه الأم ويؤجر عليه الأب أيضا المتوفى، وينتفع به إن شاء الله عز وجل. وكما ورد في الحديث أن الميت يرفع أو ترفع له درجة في الجنة، فيسأل الميت ربه تبارك وتعالى: أن لي بهذه الدرجة العالية في الجنة ولم أكن فيها يعني قبل ذلك، فيقال: من استغفار ولدك لك أو من دعاء ولدك لك. فالعمل الصالح إن شاء الله عز وجل عن المتوفى ينتفع به المتوفى، ونسأل الله عز وجل أن يجزل لك ولأمك ولوالدك الجزاء ولجميع موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري لحضراتكم وشكري موصول لفريق العمل، جزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.